وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعتكم وأخواتكم يا رضعات وأمهات نسائكم سيد الله وأمهات نسائكم امرأة لك على كل حال عندك امرأة إلى آخره يا سيدك ابنها عليها سيرا لك سنة على حرميش بس فيها لأنك تمثلك أنت على السيدس بنت عقل على الكبس بنتها لا وعلى من إلى آخره هم بلوه تخلو خارج مقال أمو حرم رسالة أبدا خارجة أو قد توجد إنها حيث ثبت ذلك لإقراره فيحس لإقراره بالدماء يا ويلحق به الولد لاتهامه على أن إقراره بقتل نسبه لأنك تهمس لأنه إقر لاتهامه على أن إقراره بقتل نسبه يقول هذا إذا على كل حال هو ذكرنا أنت عن جيد المرأة على كل حال بدل وجودها أو زينها يا إذا هو مش دقيق عن التسجيل يقول فعش الحرام لقطع نسبه ولا على كل حال بقتل هو عدم ذلك لبينه فيحلق ولا يلحق به ولد على الزقاني ولا يقتصر على هذه الخمس اللي هو يحد ويلحق به المسابقه كل حد يثبت بالإقرار ويسقط بالرجوع عنه فالنسب ثابت وكل حد لا يسقط بالرجوع عنه فالنسب غير ثابتين مع الحد وقد عدها الحطة في أخير الصحة يعني على كل حال في فصل الشهر الصحة عدها ثمانية فزاد من استولد أمة ثم أقر أنه غصبها هذا يعني أنا على كل حال يعني استولدها وقتل له الأولاد ومقر بأنه على غصبة بنت كر على بنت أو قال له البائع بثمانية فأنكر البيع وقال إن كانت عندي أو قالت إنما كانت عندي عرضي على رشد سوري على وقعته أو اشترى أمتين بالخيار ثم أقر أنه وطي أحداهما مع ما بعد أن أختار الشفاء فلو زاد الشفاء على كل حال وأمتين بالخيار وقال فما زاد يأخذ وأمتين بالخيار ومصد بلا ومدع إيداع مصد أحبلا ما قال وللتي كان بها السلاح فضقوها من أهل جناح ونضب على كل حال قضية النكاح نجمنا على كل حال نكاح صحيح والتي هي على كل حال قضية ديالو وجمنا الأولية وشروط الأولية ولما كيف يكون على شيء نكاح فاسد فاسد من جهة العقد فاسد من جهة الصدق اللي فاسد من جهة العقد شنو الحكم ديالو هلا فيمسح قبل الدخول ولا لا فاسد من جهة الصدق يفتح قبل الدخول اما حتى دخل بها ما كانش يشبه الفصل بقينا واش يلحق به الولد او لا يلحق واش فيه الاجر اذا مات احدهما قبل الفصل كيف يفتح ما كاينش قلنا اذا كان على كل حفاتي ماشي متفقين على الفساد ديال الوقت الفساد ديالو شو الحكم ديالو قلنا اذا دخل بها على كل حال بين الاولاد يلحق به الولد لا لا يلحق به الولد لا لا تزوج المريض في حال تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإنسان يقتضي المفارقة لدل عدم التوليد لو كان الذي فرسخ من القيام فإن هذا الحكم فيه جالس جالس بسطن هذه وهكذا إن كفر عبد القمارة حيث يكونان وليا لفتنا أيوة والوالد ويتتينما أمشي الحاشية على كل حد الفراضير أشي يشي قال العلم الخلفي شيء على كل حال بالتمسي من التنسي التي متصل عليه من يقال وظهور للزوج أو الزوجة قال إذا كان نكحهما صحيحا ثم فصل وأما إذا كان نكح المرأة وكذا إلى آخره يعني فسدا هذا قال على فسد إلا على كل حال متفق على الفسد ديالو أو مخصن الفسد ديالو وقال إذا كان مخصن الفسد ديالو ما كانش يجوز مع هذا أربع وجبها من نفسه من يقال وروضو قبل الزوج أو الزوجة قال إذا كان نكحه مطلقا نعلق في السنة أنتم كان مطلقا عشرين. كم طلاب من كيرونا؟ واحد الطالب ما كان ما قديم عليه طبعاً كان كيرونا. وكانت اللي هو طالب خلينا نقول شو عنده خلينا نقول شو عنده الحشية هذه. بنا الحشية يعني مقبل. يا وعلى كل حال شهر الطالب كلهم سليمون الحمودي يعني من سعيد. وقالنا بحضي إلى فرد ومشان عاد الدستير مقصود مشان الدولة أخرى فقال يعني مرارا واللي بقى شي نقل واحد الوقت أنا في السفاز وذيك سي محمد الغاضي ذيك يعطي في الفتوى هذاك يعني ابن السي ابن الصنعاني هذاك الأب المهادي فهو مركز يجيب الفتوى بالمال هذه المرأة مزدت القاضي قاعدة والمقصود وكما اخترت شيء قليل لحد الان بقى ما اظنوش يشتبه يعني كان وجود قبل ولكن مع الاخير على كل حال ما نتجه اشياء مفيده جدا جدا السنه على الفرائض مهمه وفيها على في الاخر سئلت عن كذا وكذا فاجبت لي كذا وكذا فيها سؤال وجوده في الاخير على في التهريس ما يكونش الطالب الفرنسا الا التهريس الفهرس على وزن جبريل فهرسون والجل على كل احمد الفا ولكن هو فهرس فهرسون هل نقول امشي الفرنسا في فرنسا امشي على كل حال الفهرس يعني كل حاجه كيف تعمل الفهرس ديالو تجينا هنا على كل حال عمل الفريق يعني شيء في اخر الكتاب باب كذا باب كذا كان واحد الكتاب اللي يقول الكافي اسمه الكافي غير العاصمية ولكن يعني عندنا شراء نسمع عنه على كل حال اسمه وزن العاصمية موجود حتى مجلد ولكن في المطبع حجرية كذلك على كل حال عن زين يعني كذلك الكتاب على هذا كذلك أيضا ليش العاصمية مختصر شوية بعض العراقي يقول على كل حال العراقي لا على المجلدان الأول والثاني كان عن المسير على كل حال شخصيارة ليش العاصمية لو في مجلدة ضيفة هذه الكبير لأن على كل حال من يكيش بالبيت العاصمية يقول يعني أن كذا وكذا والكتب اللي فيها يعني كيقول تعشوية هذا على كل حال كل موجودين هذا على كل حال والحاشية ديالو أبو علي الرحل هذا يعني اللي قلنا شخصية على العاصمية مجلد ثاني وعنده شيء حاشية أبو علي الرحل أيوا وهذا الشيء العراقي نحن قلنا إلى آخر وهذا اسمه دول الدانية العاصمية يا كذلك الزقر ولكن الزقر على كل حال الزقرية ولكن كيف تعرض المزيع العاصمية كذلك كذلك الكافي كافي يعني كتب صغيرة ولكن خطأ الزرق وربما كيف قرأه في الدنوزوني لكن من موجعون الآن العاصمية اللي هي الشيخ تولي اللي هي كشح الشيخ تولي ثم قال بلا تأول